Okay, inshallah, today inshallah we will keep explaining our lesson مع اللي هو ال present وال past وال future. سوف نكمل أو سوف نستمر في شرح اللي هي القواعد الثلاث: المضارع والماضي والمستقبل. و and we will take one word or one verb, وسوف نأخذ فعل واحد ونطبق عليه الأزمنة الثلاثة: المضارع, ثم نحوله إلى الماضي, ثم نحوله إلى المستقبل. بعدها إن شاء الله سوف نشرح اللي هي الخطوات أو جميع الخطوات التي تخص المضارع, وثم الماضي, ثم المستقبل.